فبين يدي فصل في أحكام الزيارة وآدابها من الرسالة القيمة الموسومة بالتحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة لسماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز متع الله بحياته ونفع بعلمه ووفقنا جميعا لأن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. قال عافاه الله وإيانا والمسلمين: تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن زيارة المسجد النبوي وهو هذا المسجد، وهو آخر مسجد بناه نبي، بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الأنبياء، لا نبي بعده، هو خاتم رسل الله وأنبيائه، أنزل الله عليه أفضل كتبه وأرسله بكمال الإسلام، فلا نبي بعده، وتكفل الله بحفظ رسالته إلى يوم القيامة في كل زمان يبلغها من وفقه الله عز وجل من أمته من وارثيه حتى قيام الساعة. فنحمد الله ونشكره على هذه النعمة حيث تكفل بحفظ دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقيم الله به حجته في كل وقت وفي كل زمن إلى قيام الساعة. فزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليست واجبة، يعني يقصد بقوله وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بالسنة المقابلة للفريضة، لأن السنة تطلق ويراد بها مقابل الفريضة، وهي في بهذا الاعتبار الأمر المشروع الذي إذا فعل حصل بفعله الأجر، وإن لم يفعل فلا إثم بتركه. أما الواجب فهو الذي في اصطلاح الفقهاء المسلمين هو الذي إذا فعل أثيب فاعله، وإذا ترك أثم تاركه. فهنا تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها أثيب، ومن لم يفعلها لا يأثم كسائر الواجبات. ومعلوم أن صفات الحكم في الفقه هي خمسة: واجب ومندوب وهو المسنون، ومحرم ومكروه. فالمحرم مقابل الواجب، والمندوب المسنون مقابله المكروه، يبقى

ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيادة وبعدها. وهذا ما في شك في حث على إتمام الصفوف الأول وسد الفرج واغتنام مقدمة الصفوف على العموم. قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزيادة، ميمنته خارج عن الروضة. هذا وجه استدلال الشيخ حفظه الله، قال معلوم وثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على ميامن الصفوف، على ميامن الصفوف في مسجده، ومسجده الأول قبل الزيادة ميمنته خارجة عن الروضة، ليست من الروضة. قال ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج عن الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة في الفريضة، وأن المحافظة عليهما يعني على الميامن، على ميمنة الصف وعلى المقدم على الصف الأول، المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة الشريفة هذا في الفريضة. وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله الموفق. قال ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة، الحجرة المبنية، حجرة عائشة، حجرة الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه، لا يجوز لأحد أن يتمسح بها أو بالجدران المبنية بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. لا يطاف على بنية في الوجود إلا على الكعبة المشرفة، لأن الله شرع ذلك في الحج وفي العمرة وفي طواف النافلة تحية المسجد الحرام. أما غير الكعبة المشرفة فلا يشرع أن يطاف به، وخاصة الحجرة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. قال لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. ولا يجوز لأحد، تمت بدعة منكرة ينبغي إنكارها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هو بدعة منكرة. ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. يعني طلب قضاء الحاجة أو تفريج الكربة أو شفاء المريض أو نحو ذلك، هذا خاص بالله عز وجل، لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره، نسأل الله السلامة. ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن لا يعبد إلا الله، والثاني ألا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله تشهد بقلبك وقولك وفعلك أن لا إله لا معبود حق بحق إلا الله، ولا تعبد الله عز وجل إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل قربة إلى الله ليست من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عليها أمر رسول الله، فهي مردودة وبدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما ثبت في الصحيح. وهكذا قال لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لا يجوز أن تقول يا رسول الله اشفع لي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأنها ملك لله سبحانه وتعالى، ملك الله سبحانه وتعالى، الشفاعة لله جميعا كما قال فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فأنت تطلبها من الله، تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي ونحو ذلك، يعني الأطفال الصغار هؤلاء أفراط، اللهم شفع في أفراطي ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة، يعني يجوز طلب الشفاعة في موضعه في حياته صلى الله عليه وسلم ويوم القيامة، لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب. أما في الدنيا فمعلوم، يعني في حياته عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره، فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي، اشفع لي إلى ربي بكذا في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي، يعني يكون حيا حاضرا قادرا يستطيع أن يدعو. وتؤمن أيضا الفتنة، يؤمن أن يغتر بنفسه هذا المطلوب منه. قال ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني يفرق الشيخ بين طلب في الدنيا من الحي الصالح الحاضر القادر أن يدعو لك، هذا في الدنيا يعني كأنه مشروع شرعية عامة، أما يوم القيامة ف الأمر يختلف، لأن الأمر يكون لله جميعا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فيوم القيامة يختلف الأمر عنه في الدنيا. الدنيا مبنية على الابتلاء، الحياة الدنيا مبنية على الابتلاء، والابتلاء مبني على حمل الأمانة. الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة تدور على الأمر والنهي من الشرع، فمن وفى فقد أدى الأمانة، ومن لم يفي فقد خان الأمانة. قال: أما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لأن الأمانة تعود إلى صاحبها، إلى الله عز وجل يقبضها. وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه، إلا ما استثناه الشارع بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، يعني ليس مما استثنى الشارع في هذا الحديث أن تطلب الشفاعة من الميت، فلا يجوز إلحاقه بذلك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية، حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، اللهم صل وسلم عليه، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، يعني لها أحكام خاصة ليست أحكامها مثل أحكام حياته في الدنيا قبل الموت، أو مثل أحكام حياته يوم القيامة بعد البعث والنشور. قال: ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يعني الشاهد في الحديث أو وجه الدلالة في الحديث على موته عليه الصلاة والسلام، وعلى أن تعلق الروح به بعد الوفاة تعلق خاص برزخي، قوله: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي، هذا الشاهد: إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فدل ذلك على أنه ميت عليه الصلاة والسلام، وعلى أن روحه قد فارقت جسده. إلا رد الله علي روحي، فهذا دليل على أن روحه صلى الله عليه وسلم قد فارقت جسده، لكنها ترد عليه عند السلام، حالة خاصة بالسلام، برد السلام عند السلام ورد، لكنها ترد عليه عند السلام. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا الرد أيضا كيفيته لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكنه موصوف بما بين النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أرد عليه السلام.

أي نعم. فأمر مثل هذا إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله مع الشيخ لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول. قال الشيخ: وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات. حتى لو قال أنا أسلم أو أنا أزور، لو إذا كان من بعيد هذا أيضا من المحدثات. ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه، وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم على وسيرهم ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحائط، أي حائط؟ قبر الرسول عليه الصلاة والسلام محاط بثلاثة جدران كأنه مثلث، يعني في كأنه مثلث، قاعدة المثلث من جهة الشمال، من جهة الجنوب، من جهة الجنوب، ويمتد المثلث من جهة الشمال بضلعين، الضلعين يلتقيان في نقطة في في في شمال في جهة الشمال، فهو محاط بثلاثة جدران. أي حائط تقصد؟ يتجه إليه، كيف يتجه إليه؟ لا، كما سمعنا يعني التمسح بالجدران والتمسح بالحائط والتمسح بالحجرة، هذا من البدع المنكرة، هذا من البدع المنكرة، لا يجوز. مهما يكون لا يجوز أن يتمسح، ليس له أصل. نعم. نعم. ايه حكم زي المسجد اذا كان فيه زحام قريب وتحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل على رسول يسلم، يعني صلوا علي حيث كنت فان صلاتكم تبلغني. وقد ورد ان لله ملائكه، ما لا، هذا الهيئه حينما يتجه جهه القبر ويظن ان السلام لا يحصل الا بهذه الهيئه، يتجه جهة القبر وينحرف ويرفع يديه ويقول أنا أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، هذه الهيئة لا تجوز. لكنه يصلي ويسلم عليه في أي مكان مستقبل القبلة، يصلي عليه في صلاته، من لا يصلي عليه فلا صلاة له. نرى أن الصلاة الفريضة ركن، ومن خارج المسجد ومن بعيد ومن قريب. لا، وليس من اداب السلام ان الواحد يبص ناحيه اللي هو بيسلم عليه. لا، اذا قرب من جهه القبر، نعم يتجه، اذا يقرب من القبر لا من بعيد لا، ما يصلح من بعيد، هذا ما يصلح. هذا هو الذي اذا اتجهت من بعيد انحرفت عن القبله، والقبله قبله الدعاء وقبله المسلمين. وما ينبغي، يعني أنت من بعيد لا تتجه إلا للقبلة. نعم. وأنت تصلي وتسلم عليه في أي وقت، حتى في الصلاة الفريضة لا تصح الصلاة إلا بالصلاة عليه والسلام عليه. اللهم صل وسلم ركن. نحن نرى أن الصلاة عليه ركن، من لم يصلي عليه فلا صلاة له. اللهم صل وسلم. أولا صحح النقل، أقول صحح النقل، يعني إذا نقلت شيئا إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا قضية فالدليل. على كل حال إذا هذه أمور تنقل وتتناقل الله أعلم بصحتها. نحن الذي نعتقده يعني في الصحابة وفي فاطمة رضي الله عنها وفي أنهم يتبعون ولا يبتدعون. على كل حال المعروف ليس هذه الأبيات قد تنقل لكن ليست صحيحة، ليس صحيحا أنها قالت هذا، نحتاج إلى السند. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا يا أخي يا أخي يا أخي بارك، لكن على كل حال إذا لا يكفي، لا يكفي بارك الله فيك، لا يكفي صحة القصد عن متابعة، لا يكفي. نعم صحة القصد، صحة القصد معتبرة، اسمع بارك الله فيك، لكن يضاف إلى هذا أن يكون هذا الفعل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون فيه شهادة من رسول الله وإلا لا يقبل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللهم صل وسلم. فما كان يعني هذا من المشروع من سنته ولا من فعل الصحابة ولا من فعل السلف الصالح. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. على كل حال بارك الله فيك، لا لا هذا ليس مشروعا، ليس أي ليس مشروعا. نعم عملت ولو عملت غلطا، عملت غلطا، لأنه لا يكفي حسن القصد بل لا بد أيضا من موافقة الشرع في العمل. نعم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، تضيف إليه هذا، لا تقول ويل للمصلين وتسكت. أي نعم الله وصل يعني أكون داخل المكتب وأعمل عمر في فترة وجيزة وليكن أسبوع مثلا، أطلع أخذ من سنين وأرجع. أكثر ما عرفته عن السلف في الموالاة أنه كان إذا جم رأسه يعني يحلق رأسه ثم إذا جم اعتمر، ف يعني إذا جم بمعنى أنه يعني أقبل، أي نعم، اعتمر مرة أخرى. هذا أيضا هذا مما نقل عنه. لكن لو أنك مثلا يعني على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وصحابته ما منهم أحد اعتمر إلا عائشة لظرف خاص، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم ولم يعتمر هو، ما نقل أنه اعتمر هو. فهذا يدل على أن التكرار يعني القريب أو في مثل هذا أنه يعني ليس مندوبا إليه، لكن لو أن شخصا ذهب إلى التنعيم وأحرم بالعمرة نقول أكمل عمرتك، أتمم عمرتك. أي نعم. أنت بارك الله فيك، ما أدري أنت ماذا، أنا أجبتك. لا شك، لكن لا ينبغي أن يكون السؤال يعني ما هو على طريق المناظرة، لأن هذا الدرس ليس درس مناظرة. فإذا كنت تريد يعني بشكل مناظرة وأمام وتقول أريد أن يستفيدوا، فرجائي ألا تستأثر به عن إخوانه، كل منهم يريد أن يسأل. أي نعم. اللهم صل على رسول الله. نعم. استاذي بالنسبه للسيده الحائض، هل يجوز لها دخول المسجد النبوي؟ ثم هل يجوز لها اداء المناسك بالنسبه للعمره او الحج؟ وماذا تفعل اذا ارادت ان توقف دم الحيض لكي يحل لها الطواف؟ الاخ يسال عن الحائض ويقول هل يجوز لها أن تدخل المسجد؟ طبعا الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، ينبغي أن تمكث حتى ينقطع حيضها وتطهر وتغتسل ثم تدخل المسجد وتصلي، لأن الحائض لا يجب عليها أن تصلي. قال أيضا سؤال إن هل يجوز أن يعني تتناول دواء حتى يرتفع الحيض؟ لا بأس إذا كان يعني لا مضرة من هذا ويرتفع الحيض لأداء حج أو عمرة أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به. أي نعم. هل المنهي عن السؤال هو الصلاة فقط أم أنها يجوز لها الطواف أم السعي فقط وتنعدم عن الصلاة؟ لا تصوم ولا تصلي ولا تطوف، لكن تحرم، يمكن تحرم وهي حائض، يمكن تحرم وهي حائض، لكن لا تطوف حتى تطهر. ممكن السؤال للأخير فتوى دبلتيبيا الذي خير يقول الدول الكبرى يجوز الحائط هذا في حالة خاصة، أي في حالة خاصة، يعني مثلا لو كان لها رفقة مثلا، يعني هي غريبة ليس لها أحد أو كذا، هذا نعم ذكروا على شيخ ذكروا، لكن الحقيقة النصوص يعني قصة صفية رضي الله عنها لما أفاضوا وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنها حائض، قال أحابستنا هي؟ هذا أمر يعني واضح. على كل حال لا أدخل في تفاصيل. إيه نعم. أنا مريض عندي هنا بحزم بحزام جزيز مع الأحرام والشعر. الأخ يعني يقول أنه مريض. إيه نعم. ويلبس حزاما من أجل فتاق، فهل يجوز له ذلك؟ نعم الجواب يجوز. يعني ممكن أطوف وأسعى. تطوف وتسعى وأنت محرم. إيه نعم ما في شيء. اللهم صل على هذه غير مشروعة، لأن ورد في حديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، فتتوصي بشر قل اللهم صل وسلم عليه، ينقلها الملك ويبلغها الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا لا. أي نعم. إذا أحرمت وهي حائض تبقى محرمة حتى تطهر. نعم. ثم إذا طهرت تغتسل وتطوف. نعم. تحية المسجد الحرام الطواف إذا أمكن، لكن لو دخلت والصلاة مقامة يكفي. أي نعم. أو أنت أيضا مجهد أو كذا. أي نعم يكفي. نعم. يعني سؤال الأخ يقول يعني هل يمكن مثلا إذا أخذت عمرة عن نفسي أني أذهب للتنعيم وأعتمر عن والدي مثلا، أي نعم، هذا إذا اعتمرت عن والدك فلا بأس، إذا بعد أن تعتمر عن نفسك، لأن وقت العمرة ليس مخصصا يعني بزمن. اللي هي طفل صغير مجرد دخل عنده عمره 8 سنوات، مجرد أن دخل هنا المسجد أحس بقشعريرة، أنا أشك أنه هو فيه مس من الجن وأذهب عليه. هل الرقية ممكن أنا في المسجد النبوي يعني دخل المسجد الطفل وحس بقشعريرة فأنت تظن أنه مس من الجن؟ على كل حال تسمي وتأمره بأن يسمي وتعوذه بكلمات الله التامات، وهذا ليس يعني دليل 100% أنه مس الجن. أين يمكن أن أنت تدخل المسجد لتذكر الله وتقرأ؟ وهنا الرقية، لا، الرقية بالمشروع بتلاوة كتاب الله عز وجل، أنت ترقي وغيرك يرقي. أي نعم، لكنك لا تكن ملتفت إلى غير الله عز وجل. أي نعم. نعم، كيف ما فهمت أنا؟ أعد. نعم، الوضوء. أي نعم، أي نعم، يعني شخص معذور ما يستطيع أن يستديم وضوءه أكثر من ربع ساعة أو ثلث ساعة إلى آخره، لكنه يعني لا يستطيع، معذور. أي نعم. على كل حال إذا مثل الطواف وحالة الطواف يتوضأ، ومن كان معذورا به سلس بول أو به استطلاق ريح يعني لا يستطيع أن يمسك، فهذا معذور، إذا توضأ يستديم يعني أداء عبادته حتى ينهيها. أي نعم، لكن الصلاة يعني ينبغي أن لا يتوضأ إلا عند دخول الوقت. أي نعم، ولو خرج نعم هو يعني بغير استطاعته فلا شيء عليه، يكمل. هل يجوز عمل العمر عن واحد مريض ولا يستطيع الحضور عنده فشل كلوي؟ يجوز يعني بعد ما عمل عمر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.